نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، قال فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا يزيد نعم حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه. وهذا يدل على ما يجب يستعذب بالنار، ولكن يعذب بالأمر ما يراه بقتله إذا كان يستحق القتل، بالضرب، بالسجن. أما التعذيب بالنار فلا، مثل ما قصده إن النار لا يعذبها إلا رب النار. نعم. وإن كان قصاصا يقتص منه بغير النار. نعم. نعم. نعم. عندما سمر النبي صلى الله عليه وسلم العيون العرنيين. هذا قصاص، سبر العين قصاص. لا ما هو هذا من تعذيب النار. نعم. صلى الله عليه. سمرها يعني إزالة عين من سمرها يعني إزالة نورها. نعم. نعم. والله إنما تأذي بالنار لأن الكهرباء نار. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمر رأس بارية. هذا غلط، أقول انتقده الصحابة في هذا. قال ابن عباس يحب أن يكون قتلهم بالسيف، هذا اجتهاد من شدة غضبه لله أحرقهم، ولعل خفي عليه ما بلغه، أو لعل ما بلغه النهي الثابت. هذا أحسن ما يحمل عليه أنه صلى الله عليه وسلم ما بلغه النهي. نعم. الله، إذا كان السلاح اللي قاتل مع العدو فيه هو سلاح خارق حارق، مقصود تعام وتعذيب النار لا، أما السلاح الرصاص والمكاين وغير ذلك هذا بالآلة التي فيها، لا تعالى بالآلة الفشك اللي فيها والسلاح اللي فيها، لا مجرد تعذيب النار. نعم. شيخ بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. وإن كان في مثلا آلة ويضرب بسلاح معين يعلم أن هذا السلاح يحرق هذه الآلة ويحترق فيها من بداخلها، المقصود إذا كان نار ما يجوز، إذا كان نفس يعذب بنار يشم فيه نار يقعد عليه نار، هذا هو التعذيب. نعم. بعض الأجهزة الكهربائية لقتل الحشرات ما يصلح إلا بغير النار، يدور مبيدات أخرى من هي بنار يقتلها بالمبيدات الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. آية السنة. أحسن الله إليك. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه هشام الشاعر. أحسن الله إليك. قوله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال: غير أبي صالح من مشائخي في موضع ابن سعد مبهما، عن الحسن بن سعد مسمى، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لم أقف على تعيينه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته أي لقضاء الحاجة، فرأينا حمرة بضم الحاء المهملة وتشديد المفتوحة وقد يخفف طائر صغير كالعصفور، معها فرخان أي ولداها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش بفتح التاء وضم الراء إذا بسط جناحيه، وفي نسخة تعرش في القاموس: فرش الطائر تفريشا رفرف على الشيء كتفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآها فقال: من فجع هذه الحمرة بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي موضعها فقد حرقناه أي القرية مع النمل، فقال: من حرق هذه أي القرية؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال: في الدر المختار وفي المبتغى يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل. انتهى. أحسن الله. ما جاء ما ينبه على الأحكام ولا سند، سند ضعيف، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. والأصل جواز صيد الطيور أولادها، وهي لا بأس بذلك، إذا صاد الطير أو صاد أولاده من الصيد اللي أباحه الله. الله أباح لعباده الصيد في البر والبحر إذا كان غير محرم، فلا بأس أن يصيد أولاد الحمام أو أولاد العصافير أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك. وإذا صاد الأم أو الأب فلا بأس، أباح الله له هذا الشيء. النسخة الأخرى، الشارح الآخر، عبد المعبود حاضر. قال الخطابي، يقول الصنماني: قال الخطابي: وفي الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة، وأما النمل فالعذر فيه أقل، وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق. قال: والنمل على ضربين، أحدهما مؤذن ضرار، فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر الذي لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. قال المنذري: ذكر البخاري وابن أبي حاتم الرازي أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامع الشيخ. الصواب أنه لم يسمع منه، كان صغيرا. وهكذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. نعم. ولا تكلم على الحمرة، أما تكلم على الحمرة قال: بضم الحاء المهملة. الأحكام لا، ما تكلم أصلا عليه. سبحان الله. عجيب. المقصود النمل لا يقتل بالنار، إذا دعت الحاجة إليه يقتل بالمبيد الشاعر بعض المبيدات الأخرى، وإلا فلا يقتل. الرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدود والصرد، فإذا آل النمل يقتل بغير النار. نعم. الأصل عدم القتل إلا إذا كان في أذى. أحسن الله إليك. مجرد وجود النمل وتكاثره في المنزل يعتبر إذا؟ نعم. أقول تكاثر النمل في المنزل يعتبر إذا؟ إذا كان قص، إذا قال يقص نذيهم، أما مجرد وجوده وهو ما آذى أحد ما يسمى إذا. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. قوله إن الجراد لا يحرق. نعم. الجراد أحسن الله إليك. الجراد مستثنى، ما يشوى ويطبخ ما على حيلة هذا ما هو بيذبح الجراد ما هو ما في حيلة إلا هذا يعني ما هو بيذبح قوله يكره إحراق الجراد لا لا الجراد لا بأس بطبخه ولا بأس بحرقه لأن ما لا ما ما فيه علاج إلا هذا ما يؤكل إلا بهذا نعم نعم لا لا ممكن واحد أو شيء قد يقع لكن المقصود المعروف عنه إنه صغير لم يسمع منه محمول أخباره على الانقطاع نعم ترك أولى إذا كان ما فيها فائدة ترك أولى المهم من أجل إنما جو الصيد من أجل المصلحة من رسولها أن يضاعت المال ما في فائدة تركها حتى تكبر أنفع للناس وأولى نعم نعم أحسن الله إليك باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم حدثنا باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى أحسن الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا يحمل سهمه اللي حصل له ياخذ يعني لو في الغزو هذا من حصه على الجهاد عيد السند لا بقيه حصل له نعم قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا غير سهمك أردنا أحسن فغير سهمك أردنا عيد السند فغير سهمك أردنا عيد السند أحسن الله إليك حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال الشارع على عمرو بن عبد الله أحسن الله إليك تكلم عليه ولا تخريجه ولا شيء لا السند يحصل عليك يتكلم شيء قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي أبو النضر الفراديسي مولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه روى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده وقال أبو زرعة كان من الثقات البكائين حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني بفتح المسين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة نسبة إلى سيبان وهي بطن من حمير قال محمد بن حبيب كل شيء من العرب شيبان إلا في حمير فإن فيها السيبان. والمشهور بهذه النسبة أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو، هذا ما كتب في المجتبائية والكانفورية والقادرية والمصرية من ثلاث نقاط على الشيباني فغلط. عن عمرو بن عبد الله الشيباني أبو عبد الجبار ويقال أبو العجماء الحضرمي الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات. قلت قال الذهبي ما علمت روى عنه سوى يحيى، وقال العجلي شامي تابعي ثقة، وفرق الدولابي بين أبي العجماء الحضرمي روى عن عمرو عنه يحيى بن أبي عمرو، وبين أبي عبد الجبار عمرو بن عبد الله الراوي عن عوف بن مالك وغيره، فلم يذكر لأبي العجماء اسما. وكذا ذكره الحاكم أبو أحمد في من لا يعرف اسمه، أي أنه عمرو بن عبد الله. قوله حدثنا أي أبا زرعة يحيى بن عمرو عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. شيء هذا الحشي هذا المعبود فيه قال اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل في من يعطي فرسه عن نصف. لا عمرو تكلم على عمرو. يقول والحديث سكت عنه المنذر أحسن الله إليه. نعم بس فقط. نعم كمل كلام الشارع عندك يا عمرو على المتن أحسن. أيه المتن الباقي. نعم أحسن الله إليه. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ووقعت تلك الغزوة سنة 9، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ إليها والبعث فيها، فخرجت إلى أهلي فلم أجد عندهم شيئا أتهيأ به للغزو، فأقبلت وقد والحال أنه قد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، فطفقت أي شرعت أدور في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا، عبر عن نفسه بالغيبة أي يحملني على دابته له سهمه، أي لمن يحمل سهمي الذي يحصل لي من الغنيمة في الغزو. فنادى شيخ من الأنصار لم أقف على تسميته، قال لنا سهمه أي سهم الرجل، والمراد سهمك بالخطاب، فكنا بالغيبة على وفق قوله على أن نحمله عقبة. قال في القاموس العقبة بالضم النوبة، وقال وأعقب زيد عمرا ركبا بالنوبة، فالمراد بقوله نحمله على الدابة يركبها مرة وأركبها أخرى، وطعامه معنا. قلت نعم. قال أي الشيخ الأنصاري فسر أي من السير إلى الغزو على بركة الله تعالى. قال فخرجت مع خير صاحب أي رفيق حتى أفاء الله علينا يعطانا الله من الفي، فأصابني قلائص جمع القلوص وهي الشوائب من الإبل، فسقتهن حتى أتيته أي الشيخ الأنصاري، فخرج أي الأنصاري فقعد على حقيبة من حقائب إبله. الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب. ثم قال سكهن مدبرات، ثم قال سكهن مقبلات. فقال الأنصاري ما أرى قلائصك إلا كراما أي واثلة، إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال الأنصاري رضي الله عنه خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أي الذي هو هذا أردنا أي الذي قبلنا من سهمك بقولنا، ولنا سهمه لم نرد به السهم الدنيوي من الغنيمة، بل الذي أردناه وغير ذلك، وهو السهم الأخروي من الأجر والثواب. فإن قلت لم يقع في غزوة تبوك قتال فلم يحصل له غنيمة، فكيف حصل لواثلة القلائص رضي الله عنه من الغنيمة أو الفيء؟ قلت صرح أهل السير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كيدردومة، واستأسر خالد أو كيدر، قال له خالد هل لك أن نجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تفتح لي دومة الجندل؟ قال نعم لك ذلك. فلما صالح خالد وكيدر، وكيدر في وثاق ومصاد أخو أكيدر في الحصن، أبا مصاد أن يفتح باب الحصن، فلما رأى أخاه في الوثاق فطلبه كيدر من خالد أن يصالحه على شيء حتى يفتح له باب الحصن وينطلق به وبأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهما بما شاء، فرضي خالد بذلك فصالحه أكيدر على 2000 بعير و800 فرس و400 درع و400 رمح، ففعل خالد رضي الله عنه وخلى سبيله ففتح له باب الحصن فدخله وحقن دمه ودم أخيه وانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما قدم بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحه على إعطاء الجزية وخلى سبيلهما وكتب لهما كتاب أمان، فإن قلت قال أهل السير إن الذي صالح عليه خالد بن الوليد مصاد أخا أكيدر هو 2000 من البعير وكان الجيش 30,000، فكيف حصل لواثل قلائص؟ قلت لعل سرية خالد التي بعث بها إلى أكيدر جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحصل لها من الغنيمة 1/3 أو 1/4، ولعل واثل كان فيها فأعطي منها ومن أصل الغنيمة فحصل له قلائص. ومناسبة الحديث بالباب في السهم ظاهرة لأنه حمله على أن له سهمه، وأما المناسبة في النصب فإنه لما جاز الكراء على السهم وهو مجهول على خطر جاز الكراء على النصب، فإن النصف أيضا مجهول وليس فيه دليل على جوازه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يقرهما عليه، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه. ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أنه استنبط منه جواز الكراء بهذه الصفة مع أنه لا يصح لأنها لم تكن إجارة بل كانت عدة بمجازات الحسنة بالحسنة، وذلك لأن الإجارة تتوقف صحتها على تعيين المعقود عليه والأجرة وغيرهما. ونقل صاحب العون عن الخطابي اختلاف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله في من يعطي فرسه على النصب مما يغنم في غزاته أرجو ألا يكون به بأس، وقال الأوزاعي ما أراه إلا جائزا، وكان مالك بن أنس يكرهه، وفي مذهب الشافعي لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فله أجر مثل ركوبه انتهى. قلت ليس في الحديث أن الأنصاري أعطى دابته لواثل على السهم، بل حمله عقبة أي نوبة أو إردافا، وعلى هذا لا يدخل هذه الصورة في من أعطى دابته لآخر على السهم. انتهى. حسن. لا شيء. كلام الخطابي بس. نعم. كلام الخطابي. نعم. نعم. أحسن الله إليك. باب في الأسير يوثق. حدثنا. مرحبا. سم. اللهم صل. بارك الله فيك يا شيخ. اللهم صل. العقبة أو العقبة. عقبة. بالضبط. نعم. يركب تارة وينزل تارة.